بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني التعليق على المقدمة الآج الرومية لابن آج الروم رحمه الله. قال رحمه الله: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. ذكر في هذا الكلام علامات للاسم، وبدأ بالاسم قبل الفعل والفعل وقبل الفعل والحرف، لأن الاسم أشهر ولمكانته وشرفه وعلوه، فلا بد من وجوده في الكلام. وبعد أن قسم الكلمة إلى ثلاث أقسام: اسم وفعل وحرف، بدأ الآن يذكر علامات كل واحد منها حتى يميز الشخص بين الكلمة إن كانت اسما أو فعلا أو حرفا. لكل واحد من هؤلاء الثلاثة علامة أو علامات، إذا وجدت فيه أو قبلها دل على أنه اسم أو فعل أو حرف بحسب العلامة. فبدأ بالاسم وذكر رحمه الله أن له أربع علامات، إذا وجدت فيه أو قبلها فهذا دليل على اسميته. فالعلامة الأولى قال: فالاسم يعرف بالخفض، وبعضهم يعبر بالجر كما قال ابن مالك بالجر والتنوين، و لا إشكال في هذا. المقصود أنه بعضهم كما هو حال الكوفيين يعبرون بالخفض، والبصريون يعبرون بالجر، والأمر في هذا واسع. فإذا وجدت الكلمة مخفوضة أو مجرورة فهذا دليل على أنها اسم، فهذا دليل على أنها اسم. تقول: مررت بزيد، فزيد هنا عرفنا أنها اسم لأنها مجرورة بالحرف. فهذه العلامة الأولى. والجر قد يكون بالحرف، بحرف من حروف الجر، وقد يكون بالتبعية بالإضافة، وقد يكون بالتبعية، فكل هذه الثلاثة تعتبر داخل في هذه العلامة، سواء كان الاسم مجرور بحرف من حروف الجر كما مثلنا، أو كان جره بسبب الإضافة، أو كان جره أو خفضه بسبب التبعية، فهو دليل على أنه على أن هذه الكلمة اسم. وقد اجتمعت هذه الثلاثة في قولنا بسم الله الرحمن الرحيم. فاسم مجرورة بالحرف بالباء باسمي، ولفظ الجلالة مجرور بالإضافة، لأن اسم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، فهي مجرورة بإضافة اسم إليها. فالله والجلالة مجرور بإضافة اسم إليها بسم الله. وأما الرحمن الرحيم فهو مجرور، وهما مجروران بالتبعية. ومعنى التبعية يعني أنهما من التوابع، يعني نعت، هنا يعتبر نعت للفظ الجلالة. فهذا دليل على أن هذه العلامة، على أن هذه الكلمة اسم، وهي يعني أن إذا وجدت هذه الكلمة مخفوضة أو مجرورة فهذا دليل على أنها اسم. العلامة الثانية قال: ودخول الألف، أو قبلها قال: والتنوين. والتنوين علامة أيضا من العلامات التي تدل على أن هذه الكلمة اسم. فما هو معنى التنوين؟ التنوين قالوا هو نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا ووصلا لا خطا لغير توكيد، نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا ووصلا لا خطا لغير توكيد. إنه كان صديقا نبيا، فهي نون ساكنة وتلحق آخر الاسم لفظا فيتلفظ بها ولكنها لا تكتب، وكذلك في حالة الوصل. وأما في حالة الوقف فإنها أيضا لا يؤتى بها، ولا تكون أيضا يعني لغرض التوكيد. فقولنا نون ساكنة خرج به النون المتحركة في العينان، أو نون الجمع المسلمون المفلحون، هذه ليست نون، ليست تنوين، لأنها ليست ساكنة. وقولنا ضيفن ورعشن، ضيفن يقصد به الرجل الذي يأتي إلى الوليمة بدون دعوة، قالوا له ضيفن، ورعشن يعني المرتعش. فهذه نون ليست نون التنوين لأنها ليست ساكنة بل هي متحركة. كذلك إذا كانت النون في وسط الكلمة أو في وليها وما أشبه ذلك فإنها ليست نون التنوين، إنما تكون نون التنوين في آخر الكلمة لفظا كما قلنا ووصلا. أما في حالة الوقف فلا تظهر نبيا، إنما تظهر لو وصلت صديقا نبيا، أو مثلا وصلت نبيا بما بعدها من الآيات لغير التوكيد. أما نون التوكيد فهذه وإن كانت ساكنة لكنها ليست هي نون التنوين، ولهذا احترف بقوله لغير التوكيد. وهذا التنوين يعني ذكر العلماء في الكتب المتوسطة والمطولة أن له أنواع، أربعة مشهورة، ولا نريد الإطالة والدخول في أنواع التنوين. فالكلمة يعرف أنها اسم إذا وجدتها منونة بالتنوين هذا الذي عرف، فأعلم أن هذه الكلمة تعتبر اسم، كما قال عز وجل أرسلنا نوحا، إنا أرسلنا نوحا، فنوحا هنا الآن منون، دخل على الأعلام ويدخل على النكرات أيضا، ويدخل على النكرات. هذا بالنسبة لنون الذي يسمى نون التمكين، وهناك تنوين التمكين، وهناك تنوين المقابلة، وهناك كذلك تنوين التنكير. تنوين التنكير هو الذي يدخل على الأسماء ويلحق الأسماء المبنية للدلالة على تنكيرها، مثل صح. صح إذا قلت، إذا أردت أن يسكت المخاطبون وينتهوا عن جميع الكلام فلا يتكلم بشيء، فإنك تقول صهن للدلالة على التنكير، تنونها للدلالة على تنكيرها، وأنك لا تقصد فقط كلام محدد وإنما تقصد الانتهاء عن جميع الكلام. أما إذا قلت صه فأنت مرادك، دليل على أن صه هنا معرفة وليست منكرة، لأن المقصود هو الانتهاء عن كلام محدد ولا تمنع من أن يتكلموا في كلام آخر. ومثلها إيه، إيه وإيه، فإن إيه هذه للتنكير دل على أن هذا الاسم نكرة، وإذا جاء بها إيه بدون تنوين دل على التعريف. فمن الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. والمقصود يعني الاستزادة، طلب الحديث من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بدون تحديد أي كلام، يعني ما أردت أن تتكلم به تكلم به. ومن الثانية قوله للشريد عندما ألقى عليه قصيدة أمية بن أبي الصلت، فقال كلما أنشدته قافية، وهو يقول صلى الله عليه وسلم إيه إيه، بمعنى زدني من هذا الحديث، فهو لما كان محددا ومعينا قال إيه إيه. والمقصود أن هذا يسمى تنوين التنكير. وهناك تنوين المقابلة، وهناك تنوين العوض، لا نريد الإطالة. فالمقصود إذا وجد الكلمة منونة فهي دليل على أن هذه الكلمة على أنها اسم، على أنها اسم وليس فعل وليست أيضا حرف. كذلك من العلامات دخول الألف واللام، وبعضهم يعبر بأل وبعضهم يعبر بالألف واللام، فالكوفيون يعبرون بقولهم الألف واللام، والبصريون يعبرون بقولهم ال لأسباب صرفية، والمقصود واحد، فلا ثمرة تترتب على هذا الخلاف، سواء قلنا دخول الألف واللام أو قلنا دخول ال. فإذا قبلت الكلمة ال في جميع أحوالها فإنها تعتبر، هذه الكلمة تعد اسما، سواء كانت هذا يعني أكسبتها التعريف، دخلت على نكرة فأكسبتها التعريف، أو دخلت على، أو كانت هذه اللازمة التي تدخل على الأسماء الموصولة، أو كانت هذه يعني ال من التي يستفاد منها التعريف، أو كانت لازمة، أو غيرها من الأحوال، فإنه إذا قبل الكلمة قبلت ال ودخول ال فإن هذا دليل على اسمية الكلمة، كالليل كالبحر كالبر إلى آخره. كذلك من العلامات، هنا ذكر 4 علامات، لكن هناك أيضا علامات أخرى لم يذكرها هنا لأن الكتاب مختصر، ولكن ذكرها غيره ممن تكلم في علامات الاسم، فأضاف أيضا للخفض والتنوين دخول الألف واللام، واللام أو دخول ال، أضاف أيضا علامتين أخريين وهما النداء بالجر والتنوين والنداء وال، ومسند للاسم تمييز حصل، النداء والإسناد. فإذا قبلت الكلمة يا النداء وكان النداء مقصودا، وكان النداء مقصودا فهذا دليل على اسمية الكلمة. أما إذا لم يكن المقصود هو النداء فلا تكون هذه الياء يا النداء دليل، لا يكون دخولها دليل على أن هذه الكلمة اسم، مثل قوله تعالى يا ليتني، فهنا ليتني حرف ليست اسم، ودخلت على ياء لأنه ليس المقصود هنا هو النداء، ليس المقصود هو النداء، فالعبرة بقصد النداء. حتى لو حذفت الكلمة، قال الله عز وجل يوسف أيها الصديق، فيوسف هنا اسم، كلمة يوسف اسم لأنها دخلت عليها ياء، وإن كانت محذوفة لكنها مقدرة، لأن المعنى يا يوسف، يا يوسف، فالمقصود في النداء أن إذا قبل دخول يا النداء وأصبحت يعني المقصود هو أن يكون هناك قصد النداء، وأما مجرد دخول يا النداء أو غيرها من أدوات النداء على الكلمة ولم يكن هناك قصد للنداء فإنه لا يكون ذلك دليلا على أن هذه الكلمة اسم، فقد تدخل حتى على الحرف، فليعلم هذا. كذلك العلامة 6 وهي من أهم، طبعا الأمثلة كثيرة، يا نوح يا قومي إلى غيرها من الأمثلة الكثيرة. ومن أبرز العلامات وأهمها وهي الإسناد، الإسناد إليه بمعنى أن يسند إلى هذه الكلمة، فإذا أسند إليها دل على أنها اسم، فمثلا قام، الآن أسندت إلى الاسم قام زيد، عرفنا أن زيد اسم لأننا أسندنا إليها الفعل القيام، سواء كان ذلك نفيا أو إثباتا، عندما أقول قام زيد أسندت إلى زيد القيام وهو إثبات الآن، وقد يكون نفي كما قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، فأحد هنا اسم لأننا نفينا عنه أن يكون له مثيلا وكفئا وندا. فالإسناد معناه أن يسند إلى هذه الكلمة، وقد يسند إليها فعل، وقد يسند إليها اسم مثلها، وقد يسند إليها جملة كيف تعرف بالإسناد؟ فمثلا قمت، قمت، كيف عرفنا أن التاء هنا هي اسم؟ لأن تاء الفاعل هذه سواء للمتكلم قمت أو للمخاطب قمت أو للمخاطبة قمت، فهي عرفنا أنها اسم لأنها ضمير، والضمائر من الأسماء لأننا أسندنا إليها القيام. ولولا أننا أسندنا إليها القيام لما عرفنا أنها، لما فرقنا بين هذه التاء التي هي ضمير واسم وبين التاء التي هي حرف من حروف الهجاء. فالإسناد من أهم العلامات وأبرزها، فلهذا ذكرها أكثر المصنفين، ذكروا الإسناد، بل بعضهم بدأ بهذه العلامة وجعلها أهم العلامات على أن هذه الكلمة اسم. هذا طبعا باختصار شديد حتى لا نطيل عليكم، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما وعملا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.